بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يسر إخوانكم في تسجيلات صنعاء للإنتاج الإعلامي والتوزيع أن يقدموا خطبة جمعة بعنوان: يقول مولانا سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات، لفضيلة العلامة الدكتور طه المتوكل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، وهو على كل شيء قدير. يا رب، يا رب لك الحمد حمدا أستجد به ذكرا، وإن كنت لا أحصي ثناء ولا شكرا. لك الحمد مقرونا بشكرك دائما، لك الحمد في الأولى، لك الحمد في الأخرى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. يا رب، يا عاصم من استعصمك، يا راحم من استرحمك، يا رازق من استرزقك، يا ناصر من استنصرك، يا صريخ من استصرخك، يا من لا يكشف الكرب سواك، يا من يجيب دعوة المضطر إذا ناداك، يا من تقول لبيك عبدي إذا لباك. يا رب، يا رب، يا الله، يا الله، نسألك أن تعتق رقابنا ووالدينا من النار. وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم اجعل أفضل صلواتك وأسمى تبريكاتك وأجل تحياتك وسلامك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وآله. اللهم صل عليه وعلى آله صلاة دائمة أبدية سرمدية. صل على أهل بيته الطاهرين المطهرين الذين أذهبت عنهم الرجس وطهرتهم تطهيرا. اللهم وعلى أصحابه وأزواجه، اللهم أشركنا معهم في الصلوات يا أرحم الراحمين. عباد الله، يقول مولانا سبحانه وتعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. قل: أأنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله، والله بصير بالعباد. حينما خلق الله الإنسان ركب في هذا الإنسان الشهوات، وخلقت الشهوات مع ابن آدم، شهوات كثيرة لا تعد، شهوات جسد وشهوات روح. هذه الشهوات هي التي تجعلك في أعلى عليين أو في مقام أرض الأرذلين. هذه الشهوات التي خلقها الله في الإنسان، إذا تحكم الإنسان في شهواته ورغباته وانتصر على نفسه صار واستحق أن يدخل جنة عرضها السماوات والأرض. هذه الشهوات حينما تتحكم فيها لا أن تتحكم فيك. كثير من البشر شهوته تتحكم فيه، ولذلك محال على الله عز وجل أن يجمع بين الصالح والطالح في الجنة. لا يمكن لله عز وجل أن يجمع بين موسى وفرعون في الجنة معا، لأن موسى انتصر على نفسه وذاته وكان يجمع الله بين الصالح والطالح، بين إبراهيم والنمرود. لا يمكن لله عز وجل بعدله أن يجمع بين الحسين ويزيد، لأن الحسين انتصر على شهواته وملذاته، أما يزيد فقد غرق في مستنقع الشهوات. الشهوات والرغبات في ابن آدم كثيرة متعددة. هناك شهوة النساء، زين للناس حب الشهوات من النساء. هذه المرأة التي خلقها الله عز وجل إذا اختتن بها الإنسان وأفرغ شهوته في الحرام كان مثله مثل الحيوانات. لما دخل يوسف عليه السلام على النساء والأميرات، أدخلت زليخاء يوسف على الأميرات والأميرات في كامل جمالهن، فدخل يوسف عليهن فقطعن أيديهن من جمال يوسف، لكن يوسف لم يرفع بصره لامرأة واحدة أبدا. المجلس امتلأ بالنساء الجميلات، لكن يوسف أرقم نفسه وشهوته وارتفعت يده إلى الله عز وجل وقال: رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. هذا السجن أفضل من أن أصل بشهوتي إلى أذل أبتليه. رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. يوسف معه شهوة، يوسف شاب، يوسف معه غرائز، مع ذلك انتصر على شهوته. هذه المرأة التي أمامنا، التي عندنا في السوق، في الشارع، في الوظيفة، يجب أن ينتصر الإنسان على شهوته ولذاته. بعض الناس أقوياء، أقوياء أمام المال، أقوياء أمام المغريات، لكنه سرعان ما يضعف أمام المرأة، يضعف بسرعة هائلة. ولذلك في التاريخ الحديث أن أكثر الجواسيس من دولة إلى أخرى عبر النساء، القوات والزعماء، ربما زعماء أقوياء أمام السلاح، أمام الدماء، أمام الجماجم، لكن أمام المرأة يضعف فتخرج منه كل أساريره، لأنه ضعيف، ضعيف لم يقدر ما داخل نفسه من قدرة على التغلب. ولذلك هذا المرء إذا تغلب على شهوته صار في أعلى عليين. أيها المؤمنون الأكارم، الإمام علي بن أبي طالب بقى يجلس مع أصحابه، فنظر إلى، فجاءت امرأة من أمامهم، وإذا بالرجال حول الإمام علي ينظرون إلى المرأة بنظرات الشهوات كما يفعل الناس اليوم، كما يحدقون بأبصارهم في التلفاز في الشوارع. فحدث بعض أصحابه بتلك المرأة، فقال الإمام علي: ما إن هذه العيون واقح، هذه العيون زوات من عيون زوات، فإذا أعجبك من امرأة غيرك شيئا فأعج امرأتك، إذا أعجبك من امرأة غيرك فلتذهب إلى زوجتك قرط بصرك. تريد أن تكون أسعد الناس، انظر إلى زوجتك على أنها أجمل النساء، وعلى أنها أكبر النساء، وعلى أنها أعظم النساء. الذين يحدقون أبصارهم هنا وهناك، اسألوهم كيف حالهم داخل بيوتهم، تجدونهم في شقاء مستديم. يقول علماء الطب ليفهم الجميع هذا، يقول العلماء إن مما يضعف الشهوة الجنسية للرجال هو النظر للنساء هنا وهناك. الذي يحدق على الأفلام، على النجوم، على الخراب، يدمر في حقيقة بيته، لا يستطيع أن يأتي زوجته، تضعف همته وتضعف قدراته، والسبب أنه وضع بصره في الحرام. الله يريد لك أن تكون قويا أمام غرائزك، لا تضعف أمام شهواتك وملذاتك. أيها المؤمنون، شهوة النساء شهوة من الشهوات، هناك شهوة أخرى، هناك شهوة المال، والمال المخيف. زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، من الذهب والفضة والخيل المسومة، شهوة المال. المال يحب الناس أن يجمع المال، الإنسان بطبيعته هلوع يحب المال حبا جما. المال، كم من نزاعات وصراعات بسبب المال، كم من أناس يحترقون في نار جهنم بسبب المال. المال ممكن أن يشتري الحاكم أو غير الحاكم بالمال الدمن. كم أفسدت من ضمائر بسبب الدمن، بسبب المال. كم باع علماء أنفسهم بسبب المال. أليس نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إذا رأيتم العلماء على أبواب الأمراء تقولوا بئس العلماء والأمراء. كثير من العلماء يبيعون أنفسهم، بما باعوا أنفسهم باعوها بنقص من الدنيا قليل. إذا رأيتم العلماء على أبواب الأمراء تقولوا بئس العلماء والأمراء، وإذا رأيتم الأمراء على أبواب العلماء العكس، يأتي الأمراء والحكام إلى أبواب العلماء يطرقون عليهم الباب، تقولوا نعم الأمراء ونعم العلماء. علماء ينزهون بأنفسهم ويتنزهون أن يذهبوا إلى الحاكم أو غير الحاكم فيستجدونه طعاما وشرابا وملبسا. المال من الشهوات التي يجب أن يقبض الإنسان نفسه ويتحكم في نفسه فلا يدخل مالا حراما. تصوروا أن في التاريخ من فجائع التاريخ، مما لا يخطر على عقل إنسان في التاريخ، أن عبيد الله بن عباس كان قائد جيش الإمام الحسن. هذا عبيد الله بن عباس قتل ولداه في اليمن بسبب بسر بن أرضاه، قتل ولداه، فأرسل معاوية له أن انصرف من الحسن، ما لك وابن بنت رسول الله، تعال إلينا نعطيك 500,000 درهم. إذا اليوم وإذا وصلت إلينا أعطيناك مثلها. قائد جيش الإمام الحسن، قائد جيش سبط رسول الله، ومع ذلك ببليغ المال يترك مساندة ابن بنت رسول الله، يترك مساندة الحق، لأن المال خزاه، فينصرف إلى جيش معاوية بن أبي سفيان. ما الذي حوله؟ أليسوا قد قتلوا أولادك؟ أليسوا قد حاربوا الحق؟ فلم فعلت ما فعلت؟ السبب في ذلك المال. المال مخيف، يبيع الناس بعضهم دينهم بقليل من المال. هذه شهوات في ابن آدم يجب أن يسيطر عليها. هناك شهوة أخرى، شهوة السلطة، شهوة السيطرة، شهوة الملك، شهوة الحكم. هذه شهوة في ابن آدم. الناس جميعا عندهم هذه الشهوة، شهوة أن يحب الاستعلاء، أن يحب أن يكون شيئا مذكورا. الناس على اختلاف طبائعهم موجودة فيهم، عند العطار، عند الزبال، عند الذي يبيع في الشارع، الجميع عندهم حب السيطرة، عند العالم، عند الناس جميعا. هذه الشهوة المرتبطة بالإنسان كيف يوظفها الإنسان؟ إذا رأيتم الطفل حينما يولد، أول ما يعمل الطفل، أول ما يولد يعمل أمرين اثنين: يمص ثدي أمه ويمسك ثدي أمه بقوة. إذا أعطيت إصبعك إلى كف الوليد الرضيع فإن الطفل يقبض يدك بقوة، لأن الطفل في داخله حب السيطرة، حب الامتلاك. الأطباء يقولون أن علامة الأطفال الأصحاء أن يمسك يدك بقوة، لأنه عندما يولد عنده حب الهيمنة، حب القبض، حب الأخذ. وعندما يموت الإنسان تجد يداه مفتوحتان. أول ما يولد البداية يحب أن يتحكم، لكن بعد مرور الزمان يجد أنه لم يقبض شيء، لم يتحكم في شيء، لم يمسك بشيء. الطفل عندما يكبر حتى أخوه من أبيه وأمه يبدأ الغيرة في قلب الإبن، يريد أن يكون أبوه له، لا يريد أن يسيطر على قلب أبويه غيره. فتراه أمام أبيه وأمه يرفض أخاه وهو صغير حينما يكبر الطفل. ومع الطفل شنطته وقلمه ومسطرته، تقول تجده يقبض عليها، يحب المس، يحب القبض، لا يمكن أن يترك مسطرته وقلمه وشنطته. هذه إمبراطوريته، هذا ملكه. لو أن أحدا أخذ سيكل الطفل فإن الطفل يقوم ولا يقعد، كيف يأخذ ملكه؟ هذا ملك الطفل. هذه الشهوة التي داخل الإنسان في كل ابن آدم يتحكم الإنسان فيها. الإنسان البسيط في الحي يريد أن يكون عاقل الحي، فإذا كان عاقل للحي يريد أن يكون شيخا للقبيلة، فإذا أصبح شيخا يريد أن يكون وزيرا، إذا أصبح وزيرا يريد أن يكون رئيسا للوزراء، إذا أصبح رئيسا للوزراء يريد أن يكون رئيسا، إذا أصبح رئيسا يريد أن يمتد نفوذه على الآخر. الإنسان حب السيطرة على كل شيء، حتى الزبال يريد أن يكون رئيس الزبالي، العامل في محل يريد أن يكون رئيس العمال. هذه الشهوة التي في ابن آدم كيف يتحكم فيها؟ لا بس أن يكون عنده، أن يكون عنده سيطرة، لكن لأجل الله. الله عز وجل يقول واجعلنا للمتقين إماما، أن تكون قائدا للخير لا بس، لكن أن يكون الصراع للصراع، أن تكون الشهوة لذات الشهوة، هذا هو الحرام. أن يحب الإنسان التعلق بالمنصب والسلطة إلى درجة أن يسفك الدماء، هذا هو الحرام. الإمام علي حينما دخل عليه ابن عباس، والإمام علي كان يقصف نعلا والناس والجموع خارج الخيمة يريدون السلام على الإمام علي، فقال ابن عباس يا إمام الناس يريدون السلام عليك، والإمام علي يقصف نعلا. فقال الإمام علي ما قيمة هذا النعل؟ قال ابن عباس درهم، لا قيمة له، نعل واحد، فردة واحدة، قال لا قيمة لها. قال والذي نفس علي بيده لأئمتكم أهون علي من هذا إلا أن أقيم حقا أو أرد مظلمة. هذه السلطة التي عند علي لا يريدها إلا ليدفع ظلما أو ليأتي حقا إلى حقه، شهوته. هذه شهوة السلطة وظفها من أجل الله. السلطة مخيفة، شهوة السلطة مخيفة لأنها شهوة روح. الذي عنده شهوة جسد الطعام لربما تجوع، أنت إذا جعت حينما تأكل لو أنك جائع يومين أو ثلاثة، بمجرد أن تأكل وتشبع معدتك تنصرف عن جميع الطعام. لو أنت في شدة النوم متعب يومان أو ثلاثة تنام 8 ساعات ثم لا تريد النوم. أما شهوة الروح، شهوة السيطرة، شهوة الملك، هذه شهوة لا تشبع، هذه شهوة لا بد أن تقيد. عبد الملك بن مروان، هذا الرجل كان في المسجد، كان يسمى حمامة الحرم، يقرأ القرآن، سمع أن يزيد أرسل جيشا إلى بيت الله الحرام، فقال ما لهذا المجنون يقتل عباد الله في بيت الله؟ تولى عبد الملك بن مروان الخلافة، وولى الحجاج بن يوسف، وأرسل جيشا إلى الكعبة، وهدمت الكعبة، وقتل خلق كثير. وكان الرجل يقول والله لا أجرؤ أن أقتل نملة، أما الآن فيهون علي من أجل الملك أن أسفك دماء الناس جميعا. الشهوة مسيطرة، هذه الشهوة يجب أن يتحكم فيها الإنسان ما دام فيها إرادة للدماء. لا، دماء المسلمين أولى، دماء المسلمين أهم. هتلر مثلا في التاريخ، إذا قرأتم تاريخ الحروب، ما الذي كان ينقص ألمانيا في زمنهم؟ الصناعة عندهم، العلم عندهم، العالم متخلف بجوار ألمانيا. ألمانيا كانت عندهم عقدة العلو، عقدة الاستكبار. هتلر يرى نفسه أنه أعلى من كل الناس، أن دمه دم النازيا، حتى تحيتهم هكذا، تحية الفردية، تحية أنه فوق الناس. دمر العالم بسبب شهوة السيطرة. العالم قتل منه 70 مليون إنسان بسبب حب السيطرة. الزعامات والصراعات اليوم الخلافات والدمار اليوم ما هي سببها؟ سببها شهوة السيطرة. اسألوا أنفسكم بالتاريخ، إذا قرأتم التاريخ تجدون العجب العجاب. كان أخوان الأمين والمأمون، المأمون قتل أخوه، قتل أخوه الأمين، وأكثر من ذلك قطع رأس أخاه وعلق رأس أخيه على باب بغداد وعلى قصر الخلافة. وسبب ماذا؟ تنافس على الملك. عندما يكون الملك للملك والحكم للحكم والسيطرة للسيطرة لا من أجل الناس، أما إذا كان من أجل الناس فهذه الشهوة تتبعر أدراج الريح. اقرأوا في تاريخ الإمام الحسن، الإمام الحسن صالح معاوية بن أبي سفيان طبعا في صلح يطول شرحه. السبب في ذلك حقن دماء المسلمين من أجل دم مسلم واحد لا يسفك، فلتذهب السلطة وليذهب كل ما في الدنيا من أجل أن يسلم الناس جميعا. أليس الشعار الإمام علي حينما جاءه أبو سفيان فقال: يا علي إذا أردت أن أملأك المدينة رجلا وخيلا تريد الرجال والقيوم أجمعها؟ فقال الإمام علي: لأسالمن ما سلم أمر المسلمين. المهم في الأمور أن يسلم أمر المسلمين. شهوة السيطرة، شهوة المال، شهوة النساء، هذه شهوات متعددة. المطلوب على الإنسان أن ينظر إلى البعيد، أن ينظر إلى ملك بعيد، وشهوة لا تنقضي شهوات الآخرة، أن ينظر إلى الجنة. ماذا في الجنة؟ اعمل الجنة، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض، لا يريدون علو ولا استكبار في الأرض. ولذلك الإنسان إذا تجرد عن شهواته في الدنيا ونزواته في الدنيا يكون له الجنة، جنة جنة أعظم من ملك الدنيا وما فيها، تكون أنت الملك. أليس الله يقول: وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا. ملك كبير، تكون أنت الملك، شعبك فيها ملائكة، هؤلاء الشعب من الملائكة لا يثورون، لا يتظاهرون، لا يقولون لك ارحل، لا يتكلمون عليك. إذا قلت الله، إذا أمرت يبدأ بأمرك. هذه هي الملك، هذا هو الملك الحقيقي. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. عيننا على الآخرة، على ملك الآخرة، على نعيم الآخرة، على جنة الآخرة. أسأل الله العلي العظيم أن يزيل حب الشهوات من قلوبنا، إنه سميع مجيب الدعاء. استغفروه إنه هو الغفور الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أيها المؤمنون، العقول تختلف والرؤى تختلف، كثيرة هي تلك الخلاف الموجود اليوم بين الناس. حقيقة هناك خلاف يجب أن نقر به ونعترف به، لكن الخلاف هذا يجب أن يؤطر في حدود لا يخرجنا عن حق الأخوة. قد تكون مع هذا الفريق أو ذاك، هذا من حقك، هذا تبع لرؤيتك، تبعا لفلسفتي إرادتك، لكن المشكلة أن يصل الخلاف إلى الإخاء فيدمر الإخاء، هذا هو الحرام. فلنختلف، فليختلف بعضنا مع بعض، لكن أن تبقى الأخوة والمودة هذا هو الشرط. كم كنت أعجب بأحد الإخوان رحمة الله تقشاه، كان يختلف مع خصمه ويدخل معه المحكمة من أجل ماله ويتخاصمان أمام الحاكم. أقول لواحد لكن إذا خرج من المحكمة أمسك بخصمه وطلع معه في سيارته وذهبوا للغداء معا وللجلوس معا، هذه هي الأخوة وهذا أدب الخلاف. أنا أدعو الجميع اليوم إذا اختلفنا أن نمد أيادينا في أياد بعض، إذا صار الخلاف بين واحد وآخر أن يتصافح مع الآخر ويمد يده في يد الآخر ويغير الموضوع. المجالس تتكلم عن السياسة والخطباء عن السياسة والأخبار عن السياسة وكلامنا عن السياسة، ونأتي إلى المقال نتكلم فيحدث الخلاف. إذا حدث الخلاف فأطفئ لهيب الغضب بأن تمد يدك في يد أخيك. يريدون لنا أن يتهتك النسيج الاجتماعي فيصبح الجار خصم جاره ويصبح هذا خصم هذا، لا، لا يمكن أن يحدث هذا أبدا. نحن إخوة متآلفون، حتى لو اختلفنا، حتى لو صار هذا يختلف مع هذا، بل إن الجار سيقدم نفسه من أجل جاره. يريدون للجوار أن يختلفوا ويتصارعوا، يريدون للجار أن يهلك عرض جاره، لا، لا يمكن أن يحدث هذا، لأننا قوم أهل حكمة. مهما اختلفنا، مهما كان الخلاف بيننا، لا يمكن أن يتكلم إنسان على آخر ويهتك إنسان عرض آخر، لأن دستورنا ونهجنا هو نهج رسول الله، هو نهج أئمة أهل البيت. أليس رسول الله يقول في أهل مكة وهم عادوا: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. يدعو للناس جميعا. الإمام علي في معركة الجمل والصفين بدأ أصحابه هذا يتكلم على هذا فقال: إني أكره لكم أن تكونوا سفاكين، أن يسب الإنسان أحد الإنسان الآخر، لا أن يرفع السلاح في وجهه. أنا أرفع بكم أن يرفع أحد في وجه أحد كلمة أو حديدة أو سلاح، لا يرفع أمام أحد. اختلفوا كما شئتم، لكن بيننا الأخوة، بيننا الوطن، بيننا هذا الوطن. لا يجوز أن يدعي فئة أن تدعي فئة أنها أن هذه الفئة تحب البلد وتلك الفئة خائنة. من قال لك؟ لماذا هؤلاء يخونون هؤلاء؟ الوطن للجميع، الوطن يتسع الجميع، الوطن ليس ملكا لأحد. كم أعجبوا بلبنان وأهل لبنان، لبنان كل عشرة فئة، كل عشرة طائفة، ومع ذلك لم يحدث بينهم فرقة أو خلاف أو قتال أبدا. دستورنا هو دستور النبي صلى الله عليه وعلى آله الذي يقبل الناس جميعا. أنا لا أتكلم الآن عن هذا الرئاسة، أتكلم عن المجتمع، ما يجب على المجتمع أن يحدث فيه. النبي مصطفى صلى الله عليه وآله دخل المدينة وفي المدينة يهود وفي المدينة وثنيين وفي المدينة مسلمين، أوس وخزرج. استطاع النبي أن يؤلف بين الجميع حتى اليهود. النبي يقبل خطابهم، يقبل كلامهم، هذا يقبل كلام بعض، أما أن يخون بعضنا بعضا هذا لا يجوز، هذا حرام. أن تأتي المسألة إلى درجة التخويل هذا خطر للوطن، لأنه قال كيف وكيف وهذا يرد عليه، فتزداد الإحن بين الناس وتزداد الفتن بين الناس. ما أروع أن نعود إلى التاريخ، ماذا فعل الإمام علي في يوم الجمل؟ أعداؤه جرحوا، ماذا فعل؟ أمر الإمام علي بأصحابه فقال: داروا جرحاهم. وبدأ الإمام علي بعلاج جرحى أعدائه كما عالج جرحاه، بل الإمام علي أخذ الطعام وأعطى أيتام أعدائه وأطعمهم بيده مثلما أطعم أولاده وأطعم أصحابه وقتلاه. المسألة تريد وسعا للناس، أن نحمل الناس بلا خلاف، حتى لو اختلفنا بيننا أخوة ومودة ومحبة بين الحي الواحد